بسم الله الرحمن الرحيم. حي على الفلاح، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لا تسأموا، نحن في الحرب أسود لا نهى، وصقور سميات في السماء، صاهوات الحياة. يا إلهي هذه أسدنا، والله قامت كشرت أنيابها، والأسد تخشى إن ترى. أقدم ولا ترهب، ترهب أقدم ولا ترهب، أقدم ولا ترهب دما ورعاة. لا تسأموا، إنكم منصورون بإذن الله، وإن الدين منصور، وإن الله وعد المؤمنين الصادقين بالنصر. صمودا صمودا أسود الشرى، على نهجكم يا كنوز الورى، فإن الخلافة شاهد بعيد منا يا أرى. أنك بت عمارا وأصبحت دمارا، والأسارى في أني، والأياما والصبايا لا تسأموا. اسمعوها جيدا وانقلوها إلى كل عدو لهذا الدين، الظلم مهما طال فلن يستمر. وسنصرف نارا تصطلي كل العادي، ونزيد النار نارا، جنة حبا لشهيد لشهيد لشهيد مات قرب حاملا حاملا حاملا في الكف روحا غاسلا. كتائبنا تجوب الأرض حربا، تهز الكون تتبعه حطاما، فأخبر خصمنا أننا أبات، ضربنا منهم في كل هامة، ضربنا نحن طلاب شهادة. هيا اقتلوني شهيدا، ثم ادفنوني وحيدا، فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. طمدي يا أم جرحي واعلمي، أن جرحي التاج إذ يعلو الجبين، واذكري يا أخت بالفخر أخا راح يسقي. عانقوا الموت معا للمنايا فابسموا، عانقوا الموت معا للمنايا فابسموا، إن قتلتم شهداء فينا كرامة، سنمضي لا نبالي بالمنايا، فإما الموت أو عيش الكرامة. لا تسأموا، فأنتم بلغتم ثريا السماء، وبعض الورى في حضيض الثرى، شددنا أكفا على أننا نضحي ونفدي وأن نؤثرا، وأن يسمع الكون تكبيرنا، تكبيرنا تكبيرنا. نتحدى الموت لا نخشى الردى، نضرب الأعداء في ساح النزال. التميز للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم دب القلوب لا تسأموا، وحديث الروح لا تسأموا، تقدم رسالتها للأمة لا تسأموا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. لا تسأموا. إلى أمتنا الشماء التي علمتنا معنى العز والإباء، إلى أبنائها البررة الليوث الزائرة، أصحاب النفوس المهاجرة، شوقاً إلى الجنان نهدي لكم هذا العمل.